إزار رداء طيب يعطيه قميص ما يلزم وتره مو يلزم وتره إذا أعطى قميص كفى أو إزار رداء أو سراويل رداء كل هذا يجزي لأن هذا يجزي في الصلاة وهو كسوة تامة سراويل رداء أو إزار رداء أو قميص كسوة لكن وإذا كمل وأعطى مع قميص يعني عمامة وترة طيب هذا مزيد بخير لكن بالنسبة للطعام لو أعطاه نصف صاع ما يلزم مثلا دهونات أو أملاح يكفي نصف صاع فقط أحسنتم أثابكم الله ولهذا في حاجة الوداع لما بين النبي صلى الله عليه وسلم معنا قول سبحانه وتعالى ثم كان لكم مريض أو بهذا المرض فعدة من صيام أو صدقة أو نصف بين صدقة أو نصف صاع من تمر لكل مسكين نعم فإذا أعطى نصف صاع من التمر أو من غيره من الحبوب كفى نعم. إلى هنا أيها السادة ونأتي على نهاية لقائنا هذا الذي استضفنا فيه سماحة الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله بن باز الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. أيها الأخوة حتى نلتقي بحضراتكم إن شاء الله تعالى في لقاء قادم نستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نور على الدرب برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء على أسئلة المستمعين الدينية والاجتماعية. البرنامج من تقديم وتنفيذ سليمان محمد الشبانة.